هل يجوز الشيخ الحديث في المساجد في أمور الجمعة؟ لا ينبغي، لا يكره إلا إذا كان شيء قليل، وإلا حديث الدنيا تكون في البيوت والمجالس، أما المساجد تقال عن هذا إلا شيء يسير. ينبغي أن تكون المساجد محل القراءة، محل التسبيح والتهليل ومذاكرة العلم، لا في أمور الدنيا، لكن لا يعفى عن اليسير. ما كان السلف الصالح ما كان يفعلون، لا اللهم إلا شيء يسير.